ben şu deli tekirdim. Uyu yerdeki muizri kirif ketmirini. Ma musmur qadma fil ayzrini. O يوهو يغيك نغي ناهي إبليس هاوينك صراطي إبليس هاوينك زرطا ويوه يورنا عقل مسحبي غنف وغشوغي ويوه يغرى يتأمن طول أرداك جل ويوه يغرى يتأمن طول أرداك جل ويوه يادكي غاوين وغسل يغديك بضياق ويوه يادكي غاوين وغسل يغديك بضياق ويوه يادكي غاوين وغسل يغديك بضياق ويوه يادن صافو مطق أرزيك صباحي ويوه يادن صافو مطق أرزيك صباحا ويوه يرسل نسن ماني ريغيمي كبلغي ويوه يرسل نسن ماني ريغيمي كبلغ ويوه يولي فلاغم وليغ ما يجراني مولا غيرني ما يجرى ويوه يغسل تفتي ترى داغر صباحي ويوه يلف يرقني كداغي ولني غديتا ويوه يوريك الكرز العار ولا جون غدركي ويوه يوريك الكرز العار ولا جون غدركي ويوه وعلى ربي ملاتي يدي سلت يامي ويوه يمني دوا والغاسي تنزع مغا ويوه يختر دقيتيني تاداك وبرغي هداك بلغا ويوه ياندغي نلح وبوريك مغدري ويوه ياندغي نلح وبوريك مغدري ويوه يدفل لصيص الضرب بارداس يجدرلي ويوه يدفل لصيص الضرب بارداس يجدرلي ويوه يسس سنتي في يدي خسان تول ويوه يا اسم مصبر غد ما في الليز إلي ويوه يغينا غينا إبليس هاوينك صراطي ويوه يغينا غينا إبليس هاوينك صراطي ويوه يورنا عقل مسح بيغنى فوق شوغي ويوه يلخلا وطاغان الساغي مكبلغا ويوه يقول ما تزريغ نسقساتي سيور زريني ويوه يقول ما تزريغ نسقساتي سيور زرينو ويوه يمتري تلعيبين اولي ضي بضاني ويوه يغيلي مسلغ نصراتا يزوانا ويوه يغيلي مسلغ نصراتا يزواني ويوه يوانا تزريت تريت مقارني تكي ورغا ويوه يورد أسباس ولسينان ونصفرغا ويوه يورد أسباس ولسينان ونصفرغي